أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم المعبد على أعدائهم وأعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. نطبق على عبارة الكتاب ثم ننتقل إلى التصنيف. قال: أنواعه، أنواع التقسيم، تتنوع القسمة إلى نوعين هما: القسمة الطبيعية والقسمة المنطقية. وقلنا بأن هناك فرق بين القسمتين، وتوجيه آخر لمعنى التحليل، وسجلنا الملاحظات على عبارة الكتاب وغير الخلاصة أيضا. القسمة الطبيعية هي تحليل الشيء إلى أجزائه التي يتألف منها، هذا صحيح، مثل تقسيم الماء إلى عنصري الأكسجين والهيدروجين، وقسمة الزجاج إلى عنصري الرمل وثاني أكسيد الكربون. القسمة المنطقية هي ثاني أكسيد السيليكون، عفوا ذو اشتر علينا. القسمة المنطقية هي تحليل الشيء إلى أنواعه التي ينطبق عليها، مثل تقسيم الكلمة إلى الاسم والفعل والحرف، وقسمة الزاوية إلى الحادة والقائمة والمنفرجة. وهنا قلنا لا نوافق على مصطلح التحليل، واضح؟ أي هذا مو تحليل. شروط القسمة المنطقية: من المواجهات الشرسة بين أصحاب الأطروحات أو النظريات أو الأفكار بشكل عام، الاختلاف وتصعيد الاختلاف في موارد لا تستدعي المواجهة بهذا الشكل، لو أنهم يلتفتون إلى حيثية أو إلى الاعتبار المتخذ في التقسيم. يعني هذا يعني شيء وهذا يعني شيء آخر. دائما النظر إلى كل الأقسام ينبغي أن يكون باعتبار واحد نلتزم به أشد الالتزام، حتى لا نقع في الأخطاء. لما يجي واحد يشوف القسمة يشوفها بشكل عام، هذا قسم الإنسان إلى بدوي وحضري ومدني بعد وديني. القسمة صحيحة؟ ليش مو صحيحة؟ أنت وش تشوف؟ لا قل لي وش الاعتبار. لو قلنا نقسم الإنسان إلى بدوي وحضري ومدني وإسلامي، أو لا مو إسلامي وديني، يعني صحيح التقسيم؟ أنت قل لي هذا الاعتبار وش في هذا التقسيم؟ يعني فرضا هذا شفته موجود عندك في كتاب وأردت أن تناقش الكاتب، تقول هكذا: ويفترض أنه اعتبر نقط في تقسيمه. وش بتكتب في النقاط، محل النقاط؟ اعتبر اعتبارين: الاعتبار الأول التحضر والبداوة، والاعتبار الثاني الإسلام ولا الدين ولا ما يصير. أنت ذكرت الأقسام في الاعتبار، لازم أنت تذكر الجهة المشتركة. الدين واضح له؟ اعتبار الدين، ديانة، اعتبار الدين واعتبار. لا. أنت تجي أول شيء إلى، لو قلنا بأن هذا ينقسم المجتمع الإنساني أو البشري إلى أقسام، بدوي. كلمة بدوي المفروض أنك تنطلق منها بأي برهان؟ الآن للكشف عن المعتبر في التقسيم من كلمة بدوي، وبعدين تعتمد هذا في باقي الأقسام. واضح؟ إذا تقول إذا قسم المجتمع إلى بدوي وحضري، يمكن يصير عندك تردد بين أكثر من اعتبار. إذن المعتمد الأول في، يعني تنطلق من خلال التوصيف بالبداوة، بعدين اجي تشيل بدوي وتعتمد ما اعتبر في التحضر حضري. اعتمد ماذا؟ بعدين تشيل بدوي وحضري وتروح إلى مدني. إذا شفت أن كلهم يرجعون إلى اعتبار واحد فالقسمة صحيحة، إذا شفتهم أكثر من اعتبار واحد فالقسمة غير صحيحة. نقع في إشكال آخر، وهو إشكال محاولات التبرير والتوجيه، وهذا ما نبغي نتكلم فيه الحين لأن الكلام فيه يطول. إذن أول شرط في القسمة المنطقية فرض أساس واحد للتقسيم. الأساس يأتي بعدة ألفاظ، مرة نقول أساس، مرة نقول جهة، مرة نقول اعتبار، مرة نقول حيثية. واضح؟ كلها تؤدي إلى معنى واحد. هل من الممكن أن الحضر، يعني أو هل يصح أن الحضر نوعا واحدا باعتبار معين ثم أرى أنه هل يلتقي مع الآخر أو لا؟ هذا هو الصحيح. يعني ليش ما أنظر إلى الاثنين وأنظر هل يلتقيان يعني في اعتبار واحد؟ ممكن، هذا ممكن. يكون إذا لاحظت كل واحد على انفراد ممكن غابت عني جهة، ممكن هو التقسيم باعتبار معين ممكن الجهة شوي مو ظاهرة في المفهوم. لا يصير شوي، ما يصير. إذا جريتها على كل الأقسام المذكورة لا يخشى من هذا المحذور. لما تشوفهم كل واحد على حدة بدون ملاحظة الأقسام الباقية على الإطلاق، يعني تتجرد من الجميع لمصلحة كل قسم قسم على حدة. إذا بتشوف قسمين مو غلط، إذا بتشوف كل الأقسام مو غلط، ولكن ربما تقع في محاذير الاشتباه أو في محذور الاشتباه. فلا تصح قسمة الشيء الواحد على أكثر من أساس في آن واحد. يعني وش في آن واحد؟ يعني في قسمة واحدة. اثنين، مساواة مصاديق الأقسام إلى مصاديق المقسم. ليش؟ الجواب لاشتراك الأقسام والمقسم في مفهوم واحد وهو جهة الاعتبار، وبالتالي المصاديق وش يصيرون؟ انطباق تام وتساوي بين مصاديق المقسم ومصاديق الأقسام. يعني سوات مصاريق الأقسام ككل، مجموع كل المصاديق، مصاديق الأقسام مو هم الأقسام. إيه. لأن كل قسم وش يعتبر الحين؟ مفهوم مستقل له؟ واضح؟ والمقسم أيضا مفهوم مستقل. اجتمعت كل هذه المفاهيم في مفهوم واحد وهو جهة الاشتراك، وبالتالي المصاديق وش تكون؟ واحدة. مفهوم هذه المصادق جهة الاشتراك. لا، إذا قلنا نقسم الإنسان على اعتبار اللون، على اعتبار اللون، نقول الإنسان إما أبيض وإما أشقر وإما أسود وإما أحمر إلى آخره. بعدين اجي إلى مصاديق الأقسام، منه بيصير كل منه كل أفراد الإنسان، له واضح. تروح إلى المقسم مصاديقه كل أفراد الإنسان. إذا واحد منهم طلع بمصداق واحد برا، عيد ويش؟ عيد قسمتك من جديد. هذا معيار، فلابد أن تكون النسبة بين مصاديق المقسم، بين المقسم والأقسام باعتبار التقسيم، وش تصير؟ متساوي. ويراد به أن كل مصداق ينطبق عليه القسم لابد وأن ينطبق عليه المقسم. فمثلا لفظة المدرسة وهي مصداق الاسم الذي هو قسم من الكلمة، ولذلك نقول المدرسة كلمة والكلمة، يصير أنت تحمل الموضوع على القسم على المقسم والمقسم على القسم. فمثلا لفظة المدرسة وهي مصداق الاسم الذي هو قسم من الكلمة ينطبق عليها الاسم فيقال المدرسة اسم، وتنطبق عليها الكلمة التي هي المقسم للاسم فيقال المدرسة كلمة، وهكذا. عدم تداخل الأنواع، تداخل الأنواع يدل على ماذا؟ أحسن. يعني مرة أنت تقول أقسم الحيوان على اعتبار وش يسمونه هذا العمود الفقري والثدييات، إذا حطيت اعتبارين تتداخل الأنواع ولا تصح القسمة. احنا نبغي مو هذا هذا التقسيم. يلا عليكم السلام، صك الباب، الباب. بسرعة. الشنطة هناك، الشنطة مختلفة، لذلك هما متداخلة. لا تقول التصور عموما مخصوص مطلق بينه ولا تقدر تقول التصديق، فلا تقول هو قسم ولا تقول هو يعني مو هو قسم. يعني البديهي مو قسم من التصور، اعتبار مختلف للأل في تقسيم الأل، فهذا قسمه بروحه وهذا قسمه بروحه. شوف شيخنا، الكاتب أو المنظر أو المتحدث بشكل عام حتى يخرج من أي إشكال، وهذه تحتاج إلى أمانة. يعني مرة أنت تبغي الدل، استغفر الله، يؤدي إلى نوع من التدليس على الناس، أن لا تذكر الاعتبار، أن لا تذكر الحيثية وتقول الناس تفهم. الناس تفهم ولكن الأفهام متعددة، فلابد من تحديد الاعتبار، لابد من تحديد الأصل. ولذلك تشوف المناقش حتى لا يقع في الاشتباه ويظلم من يناقشه ماذا يقول؟ تقسيمك على أي اعتبار؟ عشان الحوار يكون موجه بشكل صحيح، هذا التقسيم بشكل من الأشكال مقدمة إلى أمر آخر، مقدمة إلى التصنيف. واضح؟ عندما نصنف الكتب أو نقسم الكتب يصير نقسم أو ما يصير؟ قلنا بأمس باعتباراته نقسم، إذا انطلقنا من المقسم إلى الأقسام ونصنف إذا كان الانطلاق من الأقسام، يعني من الأصناف. أي والتصنيف يعني الاعتبار يكون إلى ماذا؟ الجنس والخاصة. واضح؟ عدم تداخل الأنواع. فمثلا لا يصح تقسيم الحيوان ذي العمود الفقري إلى ما له رئة وما له ثدي. لماذا؟ لأن الثديات من ذوات الرئة، فتتداخل الأنواع. إذا تداخلت الأنواع تداخلت الأحكام. احنا ليش نقسم؟ متمللين يعني نجي بس ونقسم؟ لا، انت تبغي تحدد أحكام معينة لكل قسم، فإذا تداخلت الأقسام ربما لحق حكم بما لا يناسب. واضح؟ لا، انت قلت ابغي اقسم الحيوانات ذات العمود الفقري على اعتبار ويش؟ ما له عمود فقري. اذا صار ما له عمود فقري من الثدييات يصير، واذا مو من الثدييات هم يصير. فانت حكمك لازم يكون منصب على العمود الفقري مو على شيء آخر. لكن إذا قسمت صاحب العمود الفقري إلى ما له رئة وما ليس له رئة، إخو يصير هذا لا رئة ولا عمود فقري، وهذا ما لا رئة ولا عمود فقري، يصير لو ما يصير؟ اتصال حلقات السلسلة. شوفوا تقريب المعنى من أي جهة. وأهمية بحث التقسيم اللي لازم يصير فيه توسع في كتب أخرى. لو افترضنا في أي جزء من أجزاء هذا الوجود الممكن، كلامي واضح؟ الوجود الممكن يعني دون الواجب. أي جزء مطلقا، لو افترضنا انقطاع سلسلة العلية ماذا يحدث؟ وش اللي يختفي؟ الوجود. يعني وش يختفي؟ يعني ما سبق شاعر. تتفقون؟ في لازم ما سبق موجود. خلاص ما عم يشي. بعد ما تقول هذا قسم وهذا قسم. خلاص انتهى كل شيء، انتهى. كل الموجودات مطلقاً. كل الموجودات بين كل موجود وآخر اتصال، هذا الاتصال يعبر عنه بقانون العلية. في أي موضع من مواضع السلسلة؟ يعني مثلا إذا انقطع من فوق أي مكان، أي مكان حتى في أحقر الأماكن. يعني الآن مثلا آخر السلسلة إذا آخر ألة طبت نفرض الحين مو من نصها هذين المعلولات اللي بعدها هم اللي بس اللي قبلها عللها علل هذا لا تعال أول شيء حقق مسألة آخر ألة. آخر علة هو سلسلة يعني متكاملة. إيه سلسلة مو ممتدة هالشكل مغلقة لازم تصير مغلقة. آخر علة بنظر معين آخر علة تصير من جهة من جهاتها أشرف علة المعلول. آخر معلول يصير أشرف معلول باعتبار من الاعتبارات لأنه يغلق الدائرة. وابتداء الدائرة من وين؟ من الأشرف له. فبالاعتبار من الاعتبارات هذا بعد بحث آخر. ولكن على أي حال انقطاع السلسلة يعني فساد العالم. فساد بأي معنى؟ يعني تلاشي انتهاء خلاص ما عندك شيء بعد. واضح؟ شوف مثال المصنف من جهة هو تقسيم أصلي أولي عندما يقسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف. بعدين وش يقسم؟ يقسم الاسم إلى مرفوع ومجرور ويقسم الفعل ويقسم. هذه بعدين الأقسام لها أيضا تقسيمات أخرى. إذن هو من جهة تقسيم ومن جهة تسلسل. واضح؟ يعني علة الرفع. وش المثال اللي يجيبونه في النحو في العمدة والفضلة؟ ضرب زيد عمرا. ضرب زيد ضرب فعل ماضي زيد الفاعل وعلامة ويش؟ الرفع. الحين تعال شوف الرفع وش سوى. ضرب زيد عمرا مكتوفا خلف المسجد. بعد وش بتحط فيها؟ زيد ضربا بالعصات. هذه الرفع وش سوى في كل الكلمات؟ يا ينصب يا يجر. ما يجي ويا مرفوع آخر لأنه العمدة في الكلام والتسلط له. واضح؟ الكلمة هي الأصل. وإذا بيجي في جملة ثانية خلاص إيه هذه تنتهي وتبدي جملة ثانية هي كلام آخر. ولكن في السلسلة الواحدة الكلمة هي الأصل. القسم هو الأصل وينبغي أن يكون الأقوى والمهيمن على كل الأقسام. والاتصال يبدأ منه إلى آخر الأقسام. فلا يصح قطع سلسلة القسم في بعض حلقاتها كتقسيم الكلمة إلى أقسامها الثلاثة الاسم والفعل والحرف وتقسيم الفعل إلى المرفوع والمنصوب والمجزوم وترك تقسيمه إلى الماضي والمضارع والأمر لأن المرفوع والمنصوب والمجزوم أنواع للفعل المعرب وهو الفعل المضارع. يعني أنت المفروض قبل لا تقول منصوب ومرفوع وش لازم تقول؟ مضارع وماضي ومن هذه. فلا بد من التسلسل. هذا يحتاج إلى دقة ويحتاج إلى تعرف على ماذا؟ على سلسلة العلل والمعلولات. ما الذي جعل هذا القسم من أقسام الإنسان أبيض في التقسيم؟ العلة هي أن التقسيم باعتبار اللون. واضح؟ الفرق بين القسمتين، القسمة الطبيعية والقسمة المنطقية، يتلخص الفرق بين القسمة الطبيعية والقسمة المنطقية بما يلي: أولا، يصح حمل القسم على المقسم وحمل المقسم على القسم في القسمة المنطقية، فيصح أن يقال الاسم كلمة وهذه الكلمة اسم، ولا يصح ذلك في القسمة الطبيعية، فلا يصح أن يقال الأكسجين ماء وهذا الماء أكسجين. ليش؟ لأننا في القسمة المنطقية لا نخرج عن المفهوم، يعني المصداق التام. أما في القسمة التي تسمى هنا القسمة الطبيعية، نحن نحلل، فأصلا المفهوم تماما يختلف. يعني ما يصير إجي تقول للأكسجين ماء، ولا تقول جزء من الماء بعد. لا يقال جزء من الماء إلا بالنظر إلى كل الماء، أما منفردا لا علاقة له بالماء، لا من بعيد ولا من قريب. الأكسجين غاز، بالنظر إلى الماء نقول هو جزء من الماء. ولا يصح ذلك في القسمة الطبيعية، فلا يصح أن يقال الأكسجين ماء وهذا الماء أكسجين. القسمة المنطقية عملية تنازلية يبدأ فيها من الجنس إلى أنواعه، من النوع ومن النوع إلى أصنافه، ومن الصنف إلى أفراده، وبينا في الدرس السابق المعيار والضابطة في هذه الصور الثلاث. الموضوع مو الكلمة، الموضوع هذه والكلمة مضافة إلى، والمحمول حمل على الاثنين مو على خصوص الكلمة. ما تقدر تحمل القسم على المقسم، مثلا تقول الحيوان إنسان مثلا، هذه الحمل الوضعي. لا لا، قسم منها، أنت ما تقول كل الكلمة، لأن بينا في بداية التقسيم بأن القسم المقسم أعم من الأقسام. بتقول بعض الحيوان إنسان، إيه بعض الكلم، هذا الحيوان إنسان. لا، من كذي هو إيش قال؟ إيه هذا الحيوان إنسان، هذا الحيوان. أنت ما تقدر تقول الموضوع هذا فقط، وإنما الموضوع مركب من مضاف ومضاف إليه. تقول هذا إنسان، انت وش تقصد؟ ايه هذا الانسان. لا، وش هو الموضوع؟ مو هذا الموضوع، المضاف والمضاف اليه. انت تقصد هذا الانسان. ايه ايه، مضاف المضاف والمضاف اليه، وبالتالي يصح الحمد. اساليب التقسيم: لاجل ان تكون القسمة صحيحة وجامعة لجميع الأقسام، هناك طريقتان تسميان بأسلوبي التقسيم، هما الطريقة الثنائية والطريقة التفصيلية. طريقة القسمة الثنائية وهي طريقة الترديد بين النفي والإثبات، ونحذر من استعمال أي مصطلح، الوجود والعدم، النفي وإن كان المؤدى، ولكن اللي يبغي يتحجج عليك يقدر يتحجج عليك هناك في الوجود والعدم، فتقول النفي والإثبات. وش معنات النفي والإثبات؟ المقابلة بين ماذا وماذا؟ النقيض ورقيض. النقيض، مقابلة النقيض، وهذا لازم كلش نحذر منه. نحذر خصوصا في كلامنا، يعني لما يجي واحد وتقول له يطلب منك شيء، وتقول له إن شاء الله، ورد عليك. إن شاء الله مالت إنجليز لو مالت عرب. وش معنى؟ يعني قابلة، والمقابلة وش معناتها؟ المقابلة يعني العكس، في الثاني نقيضه. يعني الإنجليزي ملتزم وأنت مو ملتزم، وبالتالي الإساءة إليك أم إلى إن شاء الله؟ ثقافيا إلى إن شاء الله. ولذلك كلمة إن شاء الله داعية إلى عدم الاعتماد اليوم بسبب السكوت على تلك المقابلة، مع أن كلمة إن شاء الله المفروض تكون هي المعيار ونقيس عليها الإنسان. إذا التزم فهو مؤمن بإن شاء الله، وإن استعمل هذا اللفظ، هذا المصطلح للتملص والهروب، فالعيب في منه؟ فيه هو، مو في إن شاء الله. وكمن يتعدى عليه ظالم فيقول أعفو وأصبر، هذا مو غباء ولا سلبية، هذه من أسمى الفضائل، الصبر والعفو. اجي انت توجه تقول لي ترى الصبر والعفو مو معناته ان الواحد يسامح بالمطلق في حقوقه، وان تترك الظالم ياخذ حقوقه، مو هذا ترى معناها. حتى في المطالبة بالحقوق تحتاج الى صبر وتحتاج الى عفو، فانت يعني تجنب الانسان الاستعمال او الفهم السلبي لمثل هذه الأمور. هذا الفهم السلبي منشأه ترك المقابلة وعدم تصحيح الاستعمال الخاطئ، يعني أن تخليه قابل بين مدرسة الحقوق. مدرسة الحقوق اليوم من اللي أسس لها؟ الأمم المتحدة وأمريكا، لا؟ وبين مبدأ، شوف المقابلة، وبين مبدأ العفو والتسامح والتجاوز، هذه المقابلة هني المشكلة. فعندما تقابل ينبغي أن تقابل بين نقيضين، بين ضدين، بين وجود، بين ملك وعدم، بين متضايفين، وتذكر وتبين بشكل صريح. ولذلك قال الإثبات والعدم، النفي والإثبات. في ألفاظنا لازم إلى أبعد الحدود نكون دقيقين. الواسطة في التفاهم هو اللفظ، ما يصير تجي تقول أنت بعد فهمها، أي أهم شيء؟ لا، مو أهم شيء فهمتها، أهم شيء يكون اللفظ يساعد على الفهم. طريقة القسمة الثنائية وهي طريقة الترديد بين النفي والإثبات، ويعني بها تقسيم الشيء تقسيما دائرا بين إثبات القسم ونفيه. مثل ماذا؟ تقسيم الحيوان إلى الناطق وغير الناطق. يعني نقول الإنسان إما أن يكون ناطقا أو لا. والناطق إما أن يكون رجلا أو إنزين، إذا قلت أو امرأة وش عندك يصير؟ مشكلة، إشكال. وش هو الإشكال؟ انت في باقي الانسان، اي انت عندك بعد اقسام ثانيه، لا عندك طفل. لكن اذا قلت رجل او لا، فنفيت كل ما عدا الرجل. عندك جنس ثالث؟ لا، خنثى. اي فانت وش تقول؟ ليش نفتح لنا مجال احنا يعني لا تضيع الوقت. اي انت اصلا المطلوب انك تنفي كل ما عدا المثبت، هذا هو المطلوب في القسمة الشسمة. والرجل الى العالم وغير العالم، والعالم الى العربي وغير العربي، وهكذا. ويرجع الى هذه الطريقة عادة في القسمة المطولة لاجل الاختصار. طريقة القسمة التفصيلية وهي قسمة الشيء إلى جميع أقسامه تفصيلا، مثل تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، والاسم إلى معرب ومبني. هذا اعتمادها على ويش؟ التفصيلية، الاستقراء. الاستقراء يعني الملاحظة، التتبع. وفي الملاحظة والتتبع تحتاج إلى كثير من بطاقات البحث. ليش تحتاجها؟ لأن أنت بتسجل في رأس بطاقة البحث اعتبار الملاحظة، واضح؟ وتبدأ الآن وش يصير؟ تقسيم لو تصنيف؟ لا، يصير تصنيف، واضح؟ لا، أنت بتجي تلاحظ الأقسام، أي وتخلي أي وتبدأ بالتدوين وهكذا. هذه بعدين يصير عندك مرجع جدا ثري. أهمية التقسيم، لا أظن، والكلام للشيخ الفضلي رضوان الله تعالى عليه، لا أظن أن هناك من لا يدرك أهمية القسمة وفائدتها، لأننا لولا القسمة لا نستطيع أن نفهم تسلسل الأشياء. نرجع إلى ويش الحين؟ إلى العقائد والكلام والفلسفة، واضح؟ إذا قسمت وبينت الاعتبار في التقسيم، فأنت تحدد جهة العلية المعتبرة، لأن الشيء عل من جهة ومعلول من جهة أخرى، واضح؟ وهذه الجهات لها علل مختلفة أيضا. المسألة ما بنقول معقدة، ولكنها غاية في الدقة في فهم خارطة الوجود. فمثلا بالتقسيم الطبيعي المعروف في عالم الحيوان، نستطيع أن نعرف أن فصيلة الأسد من طائفة الضواري، وأن طائفة الضواري من صنف اللبائن، وأن صنف اللبائن من الشعبة الفقرية. هذا بعد في علم اللي متخصصين في هذا العلم يفهمون له. ومثله في علم النبات، فمثلا لولا القسمة لا نستطيع أن نعرف أن البكتيريا من الفطريات الإنشطارية، وأن الفطريات الإنشطارية من الفطريات غير الحقيقية. هذا إذا بغيتون أحد يوضح لكم، شيخ علي منصور موجود ما بيقصر. احنا ممكن نقسم الإنسان إلى مريض نفسي. أي شيخ؟ طبعا في توجه، وتوجه هو جيد يعني لا بأس به. من اللي قال تنسب مقولة إلى أحد العلماء الكبار، أنا ما أبغى أذكر اسمه الآن، يقول لولا قيام المرجع الفلاني بالسلاح والتزام في نفس الآن، والتزام المرجع الفلاني آخر بالحوزة وعدم التعاطي السياسي، لما بقي التشيع. فنحن نحتاج إلى هذا ونحتاج إلى ذاك، إحداث حالة من التوازن المطلوب. هناك توجه من بعض العلماء يقولون نحن في حاجة إلى الاستشهاد بشواهد علمية قريبة من المزاج الجامعي والأكاديمي. حتى نبين إلى الآخرين ترى إحنا مو بعيدين، يعني العلوم اللي ندرسها في خدمة كل علم وفي وكل معرفة، كل ما في الأمر أننا تخصصنا في الفقه وعلوم الدين. هل هناك مؤاخذات على هذا التوجه أو لا؟ طبيعي كل شيء عليه مؤاخذات، لا إيجابيات أو لا سلبيات. فهناك من يلتزم الشواهد الفقهية أو ما يخص الحوزة، أي. أما وهناك من يحاول الخروج عن هذه الدائرة، يعني محاولة سد الفجوة بين الحوزة والجامعة بحسب ما يقال. ما أتوقع على واحد من المدارس شطارية، لأنهم كلهم ما يراجعون، ما يدرون شطارية. طبعا كلهم خلاف المنطق، يا الله نقول كثير ما يذاكرون، ما يطلع الثقافة، يعني الثقافة اللي طلع المجتمع طلع كلهم، يعني واحد طلع لو اثنين هذيك بعد، لا مو واحد او اثنين، لا عندك اكو دكتور دكتور احمد المعراج. على اي حال، التصنيف، التصنيف هو وضع الأفراد في مجموعات متميزة على أساس خاص، يعني نصنف مو الكتاب وإنما نصنف الكتب على اعتبار العلم، فأنت تنطلق من الأدنى إلى الأعلى. شرح التعريف: إذا قمنا بتنظيم مكتبة المدرسة مثلا فجعلنا مجلدات الكتب مجموعات متميزة على ضوء موضوعاتها العلمية، فوضعنا كتب الاجتماعيات في مجموعة وكتب الطبيعيات في مجموعة وكتب الرياضيات في مجموعة وكتب اللغات في مجموعة، فإننا نكون قد صنفنا المكتبة. وهكذا حينما يقوم عالم الحيوان بتفريق الطيور إلى مجموعتين، الطيور القديمة والطيور الحديثة، ويفرق مجموعة الطيور الحديثة إلى ثلاث مجاميع: الطيور المسنة البائدة، والطيور الرمثية، ما أدري يعني وش الرمثية، والطيور الجؤجؤية، يعني اللي لها جؤجؤ، هذا اللي هني أعتقد له شيء في أحشائها يعني. فإنه بهذه العملية من التفريق يكون قد قام بتصنيف الطيور. أساس التصنيف: لا يختلف التصنيف على التقسيم في وجوب قيامه على أساس موحد معين لنفس الأسباب التي ذكرت هناك، يعني أصنف على اعتبار الموضوع، أصنف على اعتبار اللون، أصنف على، ولكن تقسيمه يقسم التصنيف إلى قسمين هما: التصنيف العلمي وهو الذي يقصد منه وضع الأشياء في نظام واحد يميز بعضها عن بعض ويوضح نقاط الالتقاء بين أنواعها ونقاط الافتراق، يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.